بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا إلى ظنّة وأخواتها، حيث يقول المصنف رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. هنا يعني يكمل النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، يكمل النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. ونحن لاحظنا خلال الدراسة أن المبتدأ والخبر إن تجردا من النواسخ فإنهما مرفوعان، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. أما إن دخل كان أو إن دخلت كان أو إحدى أخواتها فإنها ترفع المبتدأ، هي التي تكون عامل الرفع في المبتدأ، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. أما إن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. وظن تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، على أنهما مفعولين لها. هنا نأتي إلى تفاصيل ظن وأخواتها، وهذه الأفعال كلها من الأفعال التي تأخذ مفعولين، التي تأخذ مفعولين، ولكن هذان المفعولان هما في الأصل مبتدأ وخبر، هذان المفعولان هما في الأصل مبتدأ وخبر. فعند الإعراب أقول يعني مثلا إذا أخذنا مثالا من الأمثلة: ظننت زيدا قائما. ظننت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الرفع أو على الضم، عفوا، مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول أول للفعل ظن، منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره. وقائما مفعول ثان للفعل ظن، منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. ولو أنني أزلت ظننت لرجع المبتدأ والخبر كما كان، فأقول: زيد قائم، زيد قائم. فهذه الأفعال كلها، هذه الأفعال كلها تأخذ مفعولين، والمفعولان هما في الأصل مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. وهنا يعني شارح الكتاب يبدأ في تفصيل هذه الأفعال، وهنا نلاحظ أن ظن وأخواتها كلها أفعال، ظن وأخواتها كلها أفعال. ظننت يعطي أمثلة على كل مثال، على كل فعل، ولكن يعني لن أسير معه في الأفعال أو في الأفعال التي ذكرها أو في الأمثلة لأنها معروفة، ولكن أقف عند بعض الأفعال. زعمت، زعمت مثلا، هذا الفعل زعمت تأتي بمعنى الظن حتى تأخذ مفعولين، حتى تأخذ مفعولين تأتي بمعنى الظن. يعني مثلا عندما أقول: زعمت بكرا جريئا، زعمت بكرا جريئا، فهنا زعمت تكون بمعنى ظننت، يعني كأني أقول: ظننت بكرا جريئا، ظننت بكرا جريئا. كذلك الفعل، يعني أقف عند بعض الأفعال لأنها تعمل هذا العمل بأن تدخل على المبتدأ والخبر وتحولهما إلى مفعولين. بعض الأفعال تعمل هذا العمل بمعنى معين، مثلا رأيت، الفعل رأى، الفعل رأى إن كان المقصود به النظر أو الإبصار يعني بمعنى الإبصار، رؤية العين، إن كان المعنى رؤية العين فهي لا تأخذ إلا مفعولا واحدا، لا تأخذ إلا مفعولا واحدا. يعني أقول مثلا رأيت زيدا، رأيت زيدا، هنا رأيت بمعنى الإبصار، بمعنى المشاهدة، مشاهدة العين، فهنا لم تأخذ مفعولين وإنما أخذت مفعولا واحدا. متى تأخذ رأيت مفعولين؟ تأخذ المفعولين عندما تكون بمعنى علمت، بمعنى علمت أو ظننت، بمعنى علمت أو ظننت. يعني مثلا أقول رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل، عفوا، رأيت الله أكبر كل شيء، فهنا رأى بمعنى العلم، يعني علمت أن الله أكبر كل شيء، علمت. فهنا لما أتت رأيت بمعنى علمت، بمعنى علمت، أخذت مفعولين. وكذلك يعني يقولون عنها، أو يعني إذا أتت رأى بمعنى رؤية البصيرة، بمعنى رؤية البصيرة وليس رؤية البصر. رؤية البصيرة يعني إن أتت رأيت بما لا يشاهد بالعين وإنما بما يحس في القلب، فعندها تأخذ مفعولين. كذلك نفس الأمر إذا أتت رأيت بمعنى ظننت، إذا أتت بمعنى ظننت فعندها تأخذ مفعولين. يعني مثلا أقول رأيت إبراهيم مفلحا، رأيت إبراهيم مفلحا، أو بمثال أوضح رأيت المريض معالجا، رأيت المريض معالجا، يعني ظننت المريض معالجا. فهنا عندما كانت، عندما كان الفعل رأى بمعنى الظن فعندها أخذ مفعولين، عندها أخذ مفعولين. فإذا زعمت ينبغي أن تكون بمعنى ظننت حتى تأخذ مفعولين، رأيت ينبغي أن تكون بمعنى علمت أو ظننت حتى تأخذ مفعولين، حتى تأخذ مفعولين. وجدت، وجد، وجد، هذا الفعل إما أن يكون بمعنى حزن، بمعنى حزن، مثلا أقول مثلا مرض سامي فوجد عليه أبوه، فوجد عليه أبوه، يعني حزن عليه أبوه. فعندها إذا كانت وجد بمعنى الحزن، بمعنى الحزن، فإنها لا تأخذ مفعولا أصلا، لا تأخذ مفعولين، وهذا يعني إذا كانت أصلا لا تأخذ أصلا أي مفعول عندما تكون بمعنى الحزن، بمعنى الحزن لا تأخذ أي مفعول. وجد إذا كانت بمعنى لقي، إذا كانت بمعنى لقي فعندها تأخذ مفعولا واحدا. يعني مثلا أقول طلبت الدرهم الذي ضاع، الذي ضاع لي، فوجدته، فوجدته. هنا وجد بمعنى لقي، فهي تأخذ معنى، تأخذ مفعولا واحدا، تأخذ مفعولا واحدا. أما هنا بالمثال الذي ذكره اللي هو وجدان الشيء، وجدت الصلاح باب خير، وجدت الصلاح باب خير، عندها أخذت مفعولين، أخذت مفعولين. طيب هلا بالنسبة للاسم العاشر اللي هو سمعت، الاسم الأخير الذي ذكره، هذا يعني كما يقال هو محل خلاف، ليس بالضرورة أن يعرب المنصوبان بعده على أنهما مفعولين. يعني مثلا أقول سمعت خليلا يقرأ، سمعت خليلا يقرأ، أو مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، أستطيع أن أقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، وأقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائلا، قائلا هي حال، هي حال، يقول مفعول به، ومنهم من أعربها حال. فلذلك يعني هذا الاسم أو هذا الفعل، عفوا هذا الفعل مختلف فيه، هل يأخذ مفعولين أم أنه يأخذ مفعولا واحدا والثاني المنصوب الثاني يكون في محل نصب حال. فإذا هذه الأفعال العشرة، هذه الأفعال العشرة، هذه الأفعال من حيث وقوع الخبر وعدم أو ترجيح وقوع الخبر تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الذي يفيد ترجيح وقوع الخبر، يعني أن المرجح أن هذا الخبر الذي أخبر به قد وقع، وهي أربعة أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. عندما أستخدم هذه الأفعال الأربعة فهذا يعني أنني أرجح صواب الخبر الذي أخبر به، أرجح صواب الخبر، أرجح صواب الخبر الذي أخبر به. القسم الثاني هو الذي يفيد اليقين، الأول يرجح صوابية الخبر أو وقوع الخبر، أما القسم الثاني فهو يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. رأيت وعلمت ووجدت، هذه الأفعال الثلاثة تفيد اليقين، تفيد اليقين، يعني أنا متيقن أن هذا الخبر قد حصل، أن هذا الخبر قد حصل. هناك قسم ثالث وهو يفيد التصيير والانتقال، يعني الانتقال من حال إلى حال، الانتقال، وهو فعلان: اتخذت وجعلت، اتخذت وجعلت، التصيير اتخذت والانتقال جعلت، يعني مثل كما يقول النحويون: جعلت الفخار إبريقا، جعلت الفخار أو الطين إبريقا، جعلت الطين إبريقا، فهنا يعني صيرت، حولت ونقلته من حال إلى حال. المهم هذان الفعلان اتخذت وجعلت تفيد التصيير والانتقال. أما القسم الرابع فهو يعني يفيد النسبة في السمع، اللي هو سمعت، أنه سمع فلانا يقول كذا وكذا إلى آخره. فإذا عندي قسم يفيد اليقين، رأيت علمت وجدت، فعل أو قسم يفيد رجحان وقوع الخبر اللي هن ظننت حسبت خلت وزعمت، قسم يفيد للتصير والانتقال اللي هو اتخذت وجعلت، وقسم يفيد مجرد السماع وهو الفعل سمعت. هذه الأفعال العشرة عندما تدخل على المبتدأ والخبر فإنها تنصب المبتدأ والخبر، ويكون كل واحد منهما مفعولا به للفعل الذي يذكر، الأول مفعول أول والثاني مفعولا ثانيا. جعلت الذهب خاتما، جعلت فعل ماض مبني على السكون الاتصال بتاء الضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الذهب مفعول به أول للفعل، جعلت منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره. خاتما مفعول به ثان للفعل، جعلت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فبهذه الطريقة أعرب هذه الجمل، هذه الأفعال. قبل أن أنتقل إلى التوابع اللي هو النعت وما يأتي بعده من الأمور التي تأتي مرفوعة تبعا لما قبلها، نأتي إلى شيء من التمارين، نأتي إلى شيء من التمارين. يعني مثلا هو موجود في الكتاب، في من لديه كتاب التحفة الثانية يعني لديه هذه التمارين. إذا أردت أن أدخل كان أو إحدى أخواتها على هذه الجمل، ما الذي يحصل؟ يعني مثلا الجو صحو، الجو صحو. هنا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. لم يدخل عليهما أي ناسخ، فالمبتدأ أتى مرفوعا وكذلك الخبر. طيب، إن أدخلت كان تصبح، يعني يرفع المبتدأ اسما بالفعل كان أو إحدى أخواتها اسما لها، وينصب الخبر خبرا لها، فتصبح كان الجو صحوا، كان الجو صحوا. طيب، لو أني أدخلت إن أو إحدى أخواتها، إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فأقول إن الجو صحو، إن الجو صحو. لو أدخلت ظن أو إحدى أخواتها عليها، ما الذي يصبح؟ تصبح مثلا ظننت الجو صحوا، ظننت الجو صحوا، فإنها تنصب المبتدأ والخبر، فإنها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. الحارس مستيقظ، أصبح الحارس مستيقظا، إذا أردت أن أدخل كان أو إحدى أخواتها. هو المشكلة أن النت ضعيف جدا، أن النت ضعيف جدا، يعني الحمد لله الذي تسمعون شيئا من الصوت، هو متقطع منيح، ولكن يعني منيح اللي عم نسمع هالتقطع. ربما في التسجيل لا يوجد تقطع فتسمعونه كاملا. الهواء الهواء طلق، الهواء طلق. أمسى الهواء طلقا، أمسى الهواء طلقا. المشكلة في النت. الحديقة مثمرة، أصبحت الحديقة مثمرة. البستاني منتبه، كان البستاني منتبها. القراءة مفيدة، أضحت القراءة مفيدة. الصدق نافع، أصبح الصدق نافعا. الزكاة واجبة، وهكذا، يعني مشان ما يعني. طيب، لو أننا أردنا أن ندخل إن على بعض الجمل، إن على بعض الجمل، مثلا أبي حاضر، أقول إن أبي حاضر. طيب، أبي، إن أبي حاضر، كيف أعربها؟ إن أبي حاضر. إن كما هو معلوم حرف مشبه بالفعل، يدخل على المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. طيب، أبي اسم إن منصوب، وعلامة نصبه ما هي؟ وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأنه أضيف إلى أب، إلى كلمة أب الياء، إلى أب الياء، ياء الإضافة، وياء الإضافة لا يناسبها. ما لا أستطيع أن أقول إن أبي حاضر، إن أبي يناسبها أن تكون مسبوقة بكسرة، فلذلك كون الياء يناسبها وجود كسرة قبلها، فإنني أبقيت الكسرة وقلت علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وحاضر وحاضر هي خبر إن، خبر إن. طيب، إن أردنا أن نعرب بعض الجمل، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. إن حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر كما ذكرت من قبل، فينصب الأول اسما له ويرفع الثاني خبرا له. إبراهيم اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره، والضمير المستتر فيه جوازا تقديره هو في محل رفع اسم كان، في محل رفع اسم كان، يعني كأني أقول كان هو أمة، فالضمير المستتر في كان في محل رفع اسم كان. أمة خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة كان أمة، الجملة الاسمية كان أمة في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن، لأنه كما ذكرنا من قبل وأعيد وأذكر، نحن ذكرنا بالنسبة للمبتدأ والخبر أن المبتدأ إما أن يكون اسما مفردا أو أن يكون مصدرا مؤولا، والخبر قد يكون اسما مفردا، قد يكون جملة فعلية، قد يكون جملة اسمية، وقد يكون شبه جملة من حرف جر واسم مجرور أو من ظرف وما أضيف إليه. هذه الأمور أو هذه الحالات بالنسبة للخبر، سواء كانت الجملة مكونة من مبتدأ وخبر فإنها تأتي بهذه الحالات، أو نفس الشيء يأتي لو أنه دخل على المبتدأ والخبر كان أو إحدى أخواتها، إن أو إحدى أخواتها، ظن أو إحدى أخواتها، ظن أو إحدى أخواتها. يعني لو أنني قلت كان إبراهيم أمة، بتزبطها مثلا. لا ما بتزبط، بدنا جملة تانية. طيب نكمل في الجمل التي موجودة وربما يأتي معنا جمل. طيب، كأن القمر مصباح، كأن حرف تشبيه، حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر فينصب الأول اسما له ويرفع الثاني خبرا له. القمر اسم كأن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومصباح خبر كأن مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حسبت المال نافعا، حسبت المال نافعا. حسبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. المال مفعول به أول للفعل حسبت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نافعا مفعول به ثان للفعل حسبت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، ما زال الكتاب رفيقي. ما زال، ما إذا بدنا نفصل تفصيل، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الأعراب، وزال فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع المبتدأ خبر اسما له وينصب الخبر خبرا له. الكتاب اسم زال مرفوع، وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. رفيقي خبر زال منصوب، أين علامة النصب؟ كما هي الحال بالنسبة للفعل لكلمة أبي التي مرت معنا من قبل، رفيقي أتى بعدها ياء إضافة، وياء الإضافة تأتي مسبوقة بكسرة، فأقول رفيقي خبر زال منصوب، وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. ويمكن يعني هنا بالنسبة للأعراب يمكن أن أعربها بشكل آخر، فأقول وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل آخره، لأن القاف هي الآخر، منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها الحركة المناسبة. ما هي الحركة المناسبة؟ هي الكسرة التي تأتي مناسبة للياء، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. فإذا ما زال الكتاب رفيقي، أقول ما حرف نفي لا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زال فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. الكتاب اسم زال مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، رفيقي خبر زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. طيب، هذه أمثلة على ما تقدم ذكره من قبل. أظن أن الأمر أصبح واضحا بالنسبة للنواسخ المبتدأ والخبر، اللي هي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها وظن وأخواتها. ننتقل إلى التوابع، لأنه هو ذكر من قبل بالنسبة للمرفوعات، بالنسبة للمرفوعات أنها إما الفاعل أو نائب الفاعل أو المبتدأ أو الخبر أو اسم كان أو خبر إن. يقول: والتابع للمعروف، وعفوا، والتابع للمرفوع، والتابع للمرفوع. ما هو أول تابع من توابع المرفوع؟ هو النعت. النعت اللي احنا بنسميه الصفة، النعت اللي احنا بنسميه عادة نسميه الصفة. يقول: النعت، باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، وتعريفه وتنكيره. يعني النعت ينبغي أن يأتي مطابقا للمنعوت، يعني ينبغي أن يقال وتذكيره وتأنيثه بكل شيء. يعني إن كان المنعوت مرفوعا يأتي النعت مرفوعا، إن كان المنعوت مفردا يأتي النعت مفردا، إن كان مثنى يكون مثنى، إن كان جمعا يكون جمعا، إن كان مؤنثا يكون مؤنثا، إن كان النعت معرفة فإن المنعوت يكون معرفة، وإن كان نكرة يكون النعت نكرة. كيف؟ يعني نأتي على أمثلة على هذه الحالات. يقول: هو أعطى مثالا، قام زيد العاقل. هنا يعني أنا سأحول هذا المثال إلى كل الحالات، إلى كل الحالات. قام زيد العاقل، هنا زيد معرفة والعاقل معرفة، زيد مفرد مذكر فالعاقل يأتي مفردا مذكرا. لو أنني حولته إلى المثنى أقول: قام الزيدان العاقلان، معرفة معرفة، مذكر مذكر، مثنى مثنى. إذا حولتها إلى الجمع أقول: قام الزيدون العاقلون، قام الزيدون العاقلون. فهنا جمع جمع، معرفة معرفة، رفع رفع. يعني أنا أركز على قضية الرفع، ليش؟ لأنه نأخذه في ضمن المرفوعات. طيب، لو أنني حولت الفاعل إلى مؤنث أقول: قامت زينب العاقلة زينب معرفة، العاقلة معرفة، مؤنث مؤنث، مفرد مفرد. قامت الزينبان العاقلتان، هنا مثنى مثنى. قامت الزينبات العاقلات جمع جمع، ومعرفة معرفة، ومؤنث ومؤنث. فإذا دائما ينبغي أن يكون النعت على نفس نوعية المنعوت. طيب هنا أخذنا أمثلة على منعوت معرفة. إذا أردنا أن نأخذ منعوتا نكرة، منعوتا نكرة، لأن المعرفة إما أن يكون علما، إما أن يكون اسم علم، أو يكون محلى بأل التعريف، وهذا سيأتي معنا فيما بعد بالتفاصيل. ولكن باختصار، المعرفة إما يكون اسما علما، محمد، أحمد، زينب، مصطفى، فاطمة إلى آخره، وإما أن يكون محلى بأل التعريف، بأل التعريف مثل الرجل، الشجرة، الكتاب، الكذا. وإما يكون هناك إضافة، وإما أن يكون هناك إضافة، مثلا كتاب زيد، كتاب زيد، يعني خلاص ماني عم أحكي عن أي كتاب، عم أحكي عن كتاب محدد اللي هو كتاب زيد. طيب نأتي إلى أمثلة نكرات، نأتي إلى أمثلة فيها نكرات. غرد عصفور جميل، غرد عصفور جميل، عصفور نكرة. فالنعت كيف يأتي؟ نكرة، لأنه هو قال وتعريفه وتنكيره. فلما قلت غرد عصفور لم أقل غرد العصفور، يعني لا أستطيع أن أقول غرد العصفور جميل، لا، هذه الجملة خطأ، هذه الجملة خطأ. ولا أستطيع أن أقول غرد عصفور الجميل، كمان خطأ. ليش؟ لأنه ينبغي يكون النعت كما هو المنعوت، معرفة وتنكيرا. فلما أتيت بالفاعل هنا نكرة، ينبغي أن يكون النعت نكرة. أقول غرد عصفور جميل، غرد عصفوران جميلان، غردت عصافير جميلة، غردت عصافير جميلة. فهنا إيش لاحظنا؟ أنه النعت والمنعوت ينبغي أن يكونان بنفس الوصف، بنفس الحالة، بنفس الحالة. هل هو شيء طبيعي رفعا ونصبا وخفضا؟ أنا لم أعطي أمثلة على النصب والخفض، لأن الموضوع هو يتعلق بالمرفوعات، ولكن يعني نفس الشيء، نفس الشيء. لو أنني قلت رأيت عصفورا مغردا، عفوا، رأيت عصفورا جميلا، من مغردا؟ مغردا حال بتصير. رأيت عصفورا جميلا، رأيت عصفورا جميلا، رأيت عصفورين جميلين، رأيت عصافير جميلة. فكلها تعتبر نفس الشيء، الأمر عينه، سواء كان معرفة أو نكرة في المرفوع والمخفوض والمنصوب. ولكن لأن موضوعنا في الرفع، أركز على مسألة الرفع، أركز على مسألة الرفع. طيب، هذا بالنسبة للنعت. هذا النعت إما أن يكون نعتا حقيقيا كما هي في الأمثلة التي ذكرتها، كما هو في الأمثلة التي ذكرتها، كما في الأمثلة جاء قام زيد العاقل، هنا نعت حقيقي، لأنه أنعت النعت هنا أتى لمن؟ لزيد على الحقيقة، لأن النعت يأتي خاص بزيد. هناك نعت سببي، هناك نعت سببي، يعني هو نعت، يقول النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، يعود إلى المنعوت. نعطي مثالا، يقول جاء محمد، لو قلت جاء محمد الفاضل فقط، هذا النعت يعتبر نعتا حقيقيا، هذا النعت يعتبر نعتا حقيقيا. أما عندما أقول ليش هنا نعت حقيقي؟ لأني أنعت محمدا بالفضل، أنعت محمدا بالفضل، فهذا نعت حقيقي. أما عندما أقول جاء محمد الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، الفاضل نعت لمن؟ هل هي نعت لمحمد أم هي نعت للأب؟ هي نعت للأب، هي نعت للأب. وجملة الفاضل أبوه أو الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، هذه نعت لمحمد. يعني قد يكون هناك عدة محمدات، أناس سموا بمحمد، واحد منهما أبوه فاضل، أو جاء محمدان، واحد منهما أبوه فاضل وآخر معروف وأبوه غير فاضل، فأردت أن أعرف، أن أذكر محمدا الذي والده، يعني أتى محمد الذي والده على فضل وخير، فأقول جاء محمد الفاضل أبوه، ولا بد هنا من وجود ضمير، من وجود ضمير يرجع إلى المنعوت، يرجع إلى المنعوت. ولذلك ماذا قال؟ النعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى من؟ يعود إلى المنعوت. فالفاضل أبوه، الفاضل أبوه، النعت هنا الفاضل أتت لكلمة أبوه. ما الذي أدرانا أن هذا نعتا سببيا؟ أن في كلمة أبوه ضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى المنعوت الأساسي اللي هو محمد، المنعوت الأساسي إلى اللي هو محمد. فالفاضل نعت لمحمد، وهذا نعت سببي ليس نعتا حقيقيا، وأبوه وفاعل للفاضل. هل هذه تفاصيل الإعراب هذا؟ يعني لأنه فاضل اسم فاعل وأبوه ليس لنا علاقة بها الآن، ليس لنا علاقة بها الآن. فإذا النعت إما أن يكون نعتا حقيقيا بأن أنعت الرجل مباشرة، وإما أن يكون نعتا سببيا، وإما أن يكون نعتا سببيا كما هو الحال في ما جاء محمد الفاضل أبوه. ولا شك أن هناك تفاصيل أو فروقات ما بين النعت الحقيقي والنعت السببي، ولكن هذه التفاصيل وتفاصيل النعت كله إن شاء الله نأتي إليها في درس لاحق، نأتي إليها في درس لاحق، ونتوقف عند هذا المقدار، وإن كان يعني هناك متسع من الوقت، ولكن نقف عند هذا المقدار لنأتي على درس النعت بشكل واف وأفضل، أفضل في مرة لاحقة بحول الله وقوته. إن كان هناك سؤال حول ما أخذ سابقا فتفضل. طيب أنا أحاول إن شاء الله، أحاول أن أرسل وظيفة يعني نراجع فيها الأحكام التي أو الأمور التي أخذت من قبل في المرفوعات، لعله يكون فيه تنشيط للذاكرة، لنشرع بعدها بالنعت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.